أبنيتي ليس التبرج والخروج هو الفضيلة، هذا ادعاء العابثين ليقتلوا الأخلاق ضيلة، جاءوا به بين أظهرنا دخيلة. أنا لا أقول تمرغي في ظلمة الجهل الثقيلة، شرف الفتى ألا تميل مع الرذيلة، فتلف بي بين الورى بجلال شيمتك النبيلة، لك في حمى الإسلام لو تدري منزلة أسيلة، قد صانك الرحمن، قد صانك الرحمن في الشرع المطهر فاشكري لك. حياك المولى كابنة عمران والسيما من بنت يحرس مؤمنة